غلبني والشي اللي حمل الزمان ملوش أمان غلبني قليل الأصل عمى الفصل يا واد غلبني على قليل الأصل عمل ويا يا فصل غلب وحكم علي الزمان عملت عكاز ونطارة مشان على العصايا وانا على مهل ولبسني ولبسني نظار آخ على الزمن الرجل اللي سندنا على عصر وصباح اليوم نظار آخ على قليل الأصل قليل الأصل لما تروح له ويسيب الضيف ويضار حتى الزمان يا عم شوف عمل ايه آخ على الزمن الرتم مسكنا حكازه ولبسنا نظارة وعمل معايا حمايل الزمن ما شفتش الطريق حتى بنظارة وتروح لجليل الأصل عنده يسيب الضيف ويضارة وعمال اقول اخ ولا حدش مفيش واحد يشيل عنا حمل تجل يا جمال ومن يشيل عني انا يوم ما كان معايا مال اخ لما كان في فلوس كانوا كتير يشيل عني اول ما راح الجنين ما لقيتش معين بيعين واللي صاحبته وعشرته وقعدت نادى عليه ما سمعنيش ما سمعنيش واللي صاحبته ناديت عليه كتير ولا سمعنيش عزمنا عنه انا رحت ناديت ولا سمعني وكنت ماشي قدام جليل الأصل بعد ما ارتاح غمض ولا عرفني انت اللي عملت يا زمان وجعتني مع ناس ناس ورفعت ناس يا زمان كانوا بزمان كناس انا عملي في نصيبي وجعني مع اردني الباشا ابو تركي بيمس على راس عيسى ومس على ابو حسن ابو تركي ابو تركي الامارات الامارات السيراميك ومعلمين السيراميك بيمس على ابو تركي وعلى الفرح والناس الموجودة في الفرح كلها كل شرفتنا بكل البلاد وكل عجايلة وبيت الحداد الله أولاد على أحمد يمس عليهم أبو تركي والناس الموجودة كلها اللي شرفتنا أبو حسن أبو حسن مرة تاني أبو تركي فرح والناس الموجودة كلها تحية للسفينة السفينة السفينة السفينة مالك يا دنيا كده خزينة انت مالك يا دنيا كده على العيال الملاح جلح وعاملة زي السفينة اللي جاية في البحور جلع واللي تحبيه يا دنيا تجيله من غير الهدوم جلع اصبر على جارك الزو يا يموت يا يرحل يا تجيله من البلد جلع برضو بس جاي من ابو موسى اسباي كل دريس بسو باقي في قول يا عم يا عم الباشا شريف والعرب كل العرب كل العرب كل العرب والمعلم أدهم وتحية لكل الناس اللي هنت علينا برضه برضو الإيسا تحية كل جمهورية قوى إيسا نسمع برضو المسا ده جنب الحب يا عم. اخ على الحظ والبين ودي البخت غلبني